فإنه لا يبقى معنى للاختبار. ويأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان، لأنه يستوي الكل هنا في الإيمان، فلا يبقى معنى لبادرة التوبة والإيمان بالغيب الذي هو أصلا في الإيمان كله. هذا هو الإيمان. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني يهبطوا، حتى لا يظن أن الإهباط هنا إهباط طرد ولعنة، لا، هو لممارسة الدور الذي كان من أجله ترشيح للخلافة لجعله في الأرض، وأنتم هبطون إلى، وما كان بينهما كما سبق كله يدخل فيه الإعداد، إعداد آدم لهذه اللون الملواني لارتياد المعركة الدائمة. إذا كنزله الله مزودا عرف نفسه وضعفه، دخل عليه الشيطان من باب الحرص على البقاء في النعيم، دخل عليه بوسوسة اللذة، دخل إليه من باب شح النفس، وشي عليه فيما أبيح له، ثم ما سميناه بقصة الشجرة المحرمة باب المناهي، راحت عليه النفس هنا بحرصها وشحها، أدرك ضعف المصاحب الذي تجيء منه مصائب زوجه، كثير من الآثار ومن الحديث هذا يدل عليها، لولا حواء ما خانت أنثى، من الخيانة أنها يسرت له، كان ابن كان ضحية شح، وتقدم الشيطان إليها قبل أن يتقدم إليه، فكان يسرت له، يعني ما أرى هناك شيء يعني لا يتركن مسألة فيها. سبق لنا أن آدم من بين الأشياء التي جعلت هذا اللون من خطئه زللا، أي من غير تعمد، مش منه نسيان تأول تعظيم اسم الله، هذه خلفيته في الخطأ، نسي أو تأول، وقيل بل عظم اليمين، عظم اسم الله، نسي أو تأول، وقيل بل عظم الاسم الجليل اسم الله، يعني قاسمهما إني لكما، هذه الشيء التي كانت وراء الزلل اسمها أزلهما. ولا يسقط الإنسان بالجلل إلا إذا فوجئ بهذا من غير تعمد. انزلاق الرجل في خطاها المعتاد من غير إحساس ولا شعور ولا إرادة، وهذا ما شرح به القرآن في النسية، لقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما، أي إرادة عصيان وقصد تجاوز وعدوان أبدا. فتلقى آدم ورب فإما يأتينكم مني هدى، أي هدى جاءتك عن الله مني، لابد من شر توثيق، توثيق أن تكون الهدى من الله، أي هدى في أي جانب ينبغي أن تكون على أهبك أن تتلقى كما تلقيت المجال. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الفاء رابطة بين الشرط والجواب. وهنا قال يقول تعالى فمن تبع، وفي البقرة فمن اتبع، تسمي عندنا القصة واحدة، اسمه هذا متشابه اللفظي، هو من عيون آية الكتاب التي تحتاج لفضل تدبر وزيادة نظر، استكناء أسرار الفروق التي تكون بينها. أنا فمن في الطاعة فمن اتبع هدايا فما يأتينكم من هدى مشترك، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، هنا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، المتشابه الذي يختلف بالصيغة وبالبدل، الصيغة هنا جاءت تبع هنا اتبع، واتبع أقوى من تبع، الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، هذه قاعدة إلا مش تتني وما جاء على جاء مجرده على صيغة مزيده على معنى مزيده ولا له وجوه، لأن في لو الفارق يعني لماذا الاختلاف هنا؟ قال للسياق، للسياق من جهة سياق مختلف، وللمعنى الخاص الذي أريد في المقامين. في سورة طه نجد يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وهذا اتباع في الآخرة وهذا اتباع في الدنيا مطلوب، وهذا الاتباع للداعي يوم القيامة هو في الحقيقة يكون بحسب الاتباع للداعي هنا. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن. فلما جاء ذكر الاتباع بصيغة التجديد هنا، الاتباع جاء هنا بصيغة الاتباع ليشارك إلى ضرورة ملاحظة الاتباعين وما بينهما من الصلات لواحدة. وثانيا سياق مختلف، سياق هنا سياق امتنان وتكريم، سياق ثم سياق إدانة وزجر. ولذلك دخل في قصة آدم في طه ما لم يذكر هنا، بدت لهما سوءاتهما وطفقان في ألوان لم تذكر هنا، في حين هنا السياق سياق الامتنان، والامتنان يقتضي أن هذا الوعد مرتب على مجرد التبع لا على الاتباع. على حد قول رسول الله من هم بحسنة، هم بحسنة، من لم يفعلها هم بها وعزم ثم حيل بينه وبينها يكتب له همه، لا ترهيل غاية، يعني بالحسنات والخير ولو كانت هما مجرد هم. فمن تبع إن يأتي إنكم هدى فمن تبع، في بأن لا تعدم خيرا مع الله حين تكون على خط الاستقامة والتلقي، أنت موعود بكل خير بمجرد الوصل، تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء ويقول ولدينا مزيد، لا من الفضل هنا وهناك. فمن تبع، والسياق سياق تكريم، فلا بد أن يكون فيه الفضل مبذولا مبذولا والعطاء سابقا. ففي هذا الألوان من التحسيس، لاحظوا هنا هذا اللون من ألوان رعاية النظم، إن من رعاية النظم السياقات هي أيضا من وجوه النظم التي تنطوي على أسرار خاصة وفائقية، فائقية هذا الكلام في النظم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبعه، ومن تبعه قال فمن تبعه هداي، ما يقول فمن تبعه، قال تبعه هدايا، فأظهر في محل الإجمار، محل الإجمار مقدم في باب الاختصار، اختصار إيجاز بشرطه، إذا كان بشرطه كان إيجازا هو بلاغة، ولكن خلف هنا إلى الإظهار في محل الإجمار فمن تبعه هدايا، فأعاد النكرة معرفة، وهي عند أهل العلم توعيدة النكرة معرفة كانت عين الأولى، هو عندك الهدى الأول. أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فهذا هو الأول هو موسى. فالنكرة إذا وعدت معرفة كانت عين الأولى، وزيد هنا في كمالها بأن أضيفت إلى معرفة إلى الله هدايا، وهو ارتقاء بمقام جداراتها للاتباع إلى أعلى ما يمكن أن يتصور حقيقة، بما أنها هدى، إذا كانت هي هدى كمال في نفسها فهي جديرة بأن تتبع، فكيف إذا كانت هدى من الله تضاف إليه؟ وقال بعض العلم إنما أعيدت معرفة لتكونها أعم من المذكورة أول، وهذا من حل بعض العلم بالتفسير، ومعنى أكونها أعم لأن الهدى كما تكون تنزيلية تكون خلقية، ها دلالة دلالة المقال ودلالة الأحوال، دلالة الحال، دلالة الآيات المتلوة والآيات المجلوة. الإنسان يهتدي بفترته، فترة هادية بما أودع فيها، وآية الله دالة بما أودع فيها، وبه فسرات تسبيح في آية التسبيح، ووجه من الوجوه جائزة سبح له، لأنه من تسبيح الدلالة، كما ما فحصت في الكون دلك على الله فسبحت، تنظر الطير فتسبح، فتكون هي دلتك على التسبيح، من غير اشتراط أن تكون هي فعلا تنطق بتسبيحك نطقك. إن كان يعني هذا مجوز وقيل به وشرحت به الآية، يقول هذا تسبيح دلالة لا تسبيح مقالة، وسجود دلالة من الخضوع لله، النجم والشجر يسجدان سجود دلالة، إذا رأيت فعلا هذا لون ملوان الطاعة لتسخير الله، فلا يتخلف شيء من مخلوقات الله عما وضعه الله له وصيرا. فالنخلة نخلة تثمر كل حين بإذن ربها، والسنبلة سنبلة لا تتعدى ما حد له، وهكذا تجد كل ما وجع من مخلوقات الله قدر فهدى ويسير على هدى ما خلقه الله عليه وأودع فيه. فمن تبع هدايا، ولذلك قال أهل العلم بأن الإنسان يسأل عن هداية الفطرة في الأصول، يسأل عن هداية الفطرة في الأصول، مثل كون الله خالقا وكون الله موجودا وكونه واحدا، هذا يشهد الفطرة به والعقل، ثم تجيء آية التوحيد وآية الكمال آية المنجلة مع الآية المرسلة فتفيدها قوة. وإذا أخذ ربهم بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنكم، فاستدل بدليل الفطرة، شهدنا هذا الإشهاد ولقنا الفطرة، هذا اللون من الوان التوحيد الأصلي، حتى لا تحتجوا بأنكم كنتم في فطرتكم لا تحسون بوجود الله ولا تعرفونه. وذلك الإنسان متى ما اصطدم بشيء استيقظت الفطرة الموحدة فيه فرجع إلى الله. كثير من الأشياء التي تعود بك إلى الأصل. وأسعد البيئات ما كانت فيه كثرة فيه المذكرات، ولو كانت يعني طبيعية مذكرات، والبحث العلمي المرشد البعيد عن ألوان الإغراء يجعل العلم في خدمة الأدنى، العلم في خدمة الأدنى، العلم في خدمة الأدنى، هذا فيه عكس الآيات، قلب للمنطق، قلب للعمارة، ولله في بنائها أسرار. كلمة لم يوضع رأسك يعني في محل بطنك وبطنك في محل رأسك، بناء العمارة على دناه في أسرار دالة. وليس موضع التاج هو موضع النعل، شفا فإما يأتينكم من هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الجملة الثانية مربوطة بالفاء هي جواب للشرط الثاني، وجملة الشرط مع جوابها جملة للشرط الأول، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مرتب في جواب الشرط الثاني، مرتب على الاتباع. ومعنى الاتباع؟ الاتباع يلزم عن الإيمان وعن الاستماع، ولذلك يطلق في هذا القرآن الاستماع، الاستماع بشرطه. فإذا قرناه فاتبع قرآنه، قال ابن عباس استمع إليه بإصغاء ووحي كامل. فالاتباع واستماع، استماع واتباع، إذن يدخل فيه التلقي بالإصغاء والإيمان به والتقبل له والعمل بما فيه إذا كان مرتبا عليه عمل أكثر من مجرد الاعتقاد بالقبول. إذا كان هدى يتجاوز الحقائق إلى الحقوق، أن هناك أشياء من الهدى ترجع إلى حقائق وبصائر في نفسها. هناك أشياء بصائر تترتب عليها حقوق. هذه في القرآن في الهدى تشريع وعقائد، إيمان وإسلام وإحسان فيهما، كلها تقسيم من أجل معرفة مراتب هذه الأشياء وكيف يترتب بعضها على بعض. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نفي الخوف كناية عن نفي العقاب، ونفي الحزن كناية عن تحصيل التواب. نفي الحزن لتحصيل التواب، نفي الخوف نفي العقاب، ونفي الخوف هكذا بلا، لا التي هنا في العرب عندهم لا نفي للوحدة، يقولون لا تعمل عملا ليس، وقد تكون عامل عملا لا، فإذا كانت تعمل عملا لا كان فيها نفي للجنس، لكن هنا إذا كان بعدهم مرفوع قيل فيها لا لنفي الوحدة. والتحقيق إن شاء الله عندنا في الباب أن لا إذا جاء بعدها مرفوع كما هنا احتملت أن تكون للجنس وللوحدة، فإذا انتفت القرينة التي تصرفها إلى الوحدة دلت على الجنس ولو كان ما بعدها مرفوع. إن شاء الله تعملي عليكم أبيات في النهاية زيادة في الإملاء تعلق بها إلى لنفي الجنس وتفيد بالمحب، وتفيد إذا جاء مرفوع بعد إلا أفادهما معا وبغير قرينة كذا احتمل. نفتح لكم إن شاء الله الإملاء في خصوص هذه القاعدة. ولذلك قرئ في العشر متواتر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هكذا بلا في المفيدة لنفي الجنس، عن الجنس أي خوف، نفي لأي خوف أي عقاب. وقراءة هذه قراءة يعقوب الحضرم، وفيها يقول صاحب الطيبات ابن الجزي رحمه الله لا خوف نو رفيعا للحضرمي، لا خوف نو رفيعا للحضرمي، لا الحضرمي لا نو مع الرفع لكلهم إلا الحضرمي وهو القارئ التاسع، يعني الثامن أبو جعفر المزني، ثم يعقوب الحضرمي البصري الثاني في قراءة العشر يقرأ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عليهم. وعليه فرجعت القراءة إلى لتفسير القراءة، المراد بالمرفوع هنا الجنس لا خوف عليه، وقال بعضهم إن المراد هنا نفي جنس نوع من الخوف، وهذا تستجيب عليه نفي الوحدة، لأن الوحدة لا تعني المفرد في الفرد، وإنما نفي نوع لا جنس. المراد هنا الخوف، نفي الخوف الذي لا يرجع لخوف الجلال، خوف الجلال فهو من الكمال، وهذا يصاحبك ولو في الجنة، لأن هذا خوف كمال، وكان يصاحب الكبار حتى مع البشرى، مبشرون بالجنة ويخافون ربهم الملائكة وهم في مقام البراءة والعصمة، والله يقول فيهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما هو الخوف هنا خوف الجلال، خوف الإجلال لله. فهذا يقول إذا حين تصير إن شاء الله للجنة يعني ينتهي الإيمان، لا يبقى الإيمان ويبقى معه خوف الجلال ويبقى معه حب الجمال ويبقى معه هذه المعاني، وتقرأ القرآن بعد دخولك للجنة يقرأ وارتقي أشياء تتذكر بها منة الله فيما انتهى العهد به تكريفا، ويبقى معك الحقائق الخالدة التي تشير إلى كمال الله لأنك سمعت تعلمها على نحو أجل وأرقى، تتقرأ آية الكرسي. وخواتيم الحشر وآيات الشهادة والشهود شهد الله أنه لا إله إلا، تقرأ قراءات أخرى تليق بمقام اقترابك وترقيك. إذن الحقائق دي ممتدة لا تنسخ بالأبد أبدا، لنا عين الأبد. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هناك بعض العلم فرق بين الخوف والحزن بالزمان، هناك من فرق بينهما بالتعلق، فقال الخوف إنما يكون من آج، فلا يخاف مما مضى، يخاف من شيء متوقع. والحزن لا يحزن على شيء آت، وإنما يحزن على شيء فات، فمتعلقهما بحيث الزمان، يعني زمانهما مختلف. وقيل إنهما باختلاف التعلق، فالخوف خوف من حصول ضرر، من خوف من جلب المضار، والحزن على فوت المسار، تفوتك مسرة، إنما يحزن فاته خير، ويخاف من ضر سيحصل له. فكان اختلافهما إذن باعتبار الزمان وباعتبار المعنى، هذا يتعلق بالضر وهذا يتعلق بما يسر. وقيل أن الحزن كما هو في أصل اللغة، قالوا الحزن للمكان الغليظ، ومن يصنع هذا الحديث يعود بك من الهم والحزن، الحزن الحزن، والحزن من الأرض كل شيء غلظ، في ذلك يقال للهم الكثير، الهم جاء كثور وعظم، قيل فيه حزن وحزن، لغتين فيهما، من لغتين هما كلاهما بمعنى واحد. ما غلظ من الأرض أخذوا هذا المعنى المادي إلى المعنى المعنوي، إلى ما هو من قسم المعاني أو من قبيل المعاني، فيقال لي لا يقال يحزنه إلا إذا كان أمن. رب قائل يقول في قول الله تبارك وتعالى في قصة يعقوب، في قصة يوسف، في سورة يوسف، قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكل، يحزنني لأنه قيل إنه كان يعلم عن الله أنه سيحصل له، فرجع إلى حزن بعد علم. إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله، فيكون هذا إذا كان العلم سابق على بما سيقع، فأصبح من قسم ما يتعلق بما فات، كأنه فات، حزن لم يحصل له، وإنه لما كان على علم بما سيحصل من قبل الله تعالى أو بإحساس منه بما يلهم به الأنبياء وهم مكلمون ومحدثون، وإلهام الأصفياء، إلهام الأصفياء يجبه أن يكون من البصائر المقررة، ليكون مصدر للبصائر أحيانا. ليحزنني أن تذهبوا به، وكانوا يتفرس أن شيء سيقع. لا خوف عليهم واقع عليهم، أي يشملوا، ما الخوف الذي لهم والذي هو مجد لإيمانهم، خوف عليك تخشاه وخوف لك هو مجدك، خوفك من جلال تقديرك لله جل جلاله. ولا هم يحزنون، رعاية الفاصلة، ولا يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال العلم وإنما جاء الضمير هنا لتأكيد العطف على الاسم، لا خوف ولا هم، حتى يكون عطف الاسم على الاسم، ولا يحزنون حتى يكون عطف الجملة الفعلية على الاسم، فصح هذا أن يكون عطف جملة على جملة، وإن كان صح يصح هذا من حيث الأصل. ثم لتكون الفاصلة على نفس المقاس، ولا هم يحزنون، أي ونفي قلنا أن يتعلق بالفعل كان بمثابة نفي الجنس على حج قول صاحب المرتقى، والنكرات في سياق فيها تعمك الفعل الذي في طيها. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني هم في دار جمعت السرور إلى الأمان، السرور إلى الأمان، لا خوف عليك أنت في أمان، ولا حزن عليك أنت في مسرة لا يحزن بداخلك. وهذا عنوان للجنة في نعيم جنة الخالدين. أنه تعالى يقول أولئك في الجوار الكريم، هم في الجوار، فمن تبع هدايا فمآله إلى جنات النعيم خلودا في دار عنوانها السلام، لهم دار السلام عند ربي. ولا يقال سلام إلا وفيه السلامة من خوف وحزن، وهم الأمن وتحصيل المسرة. فرجع إلى قول الله لا خوف عليهم، وتكررت في آيات كثيرة إشارة إلى هذا، لأن الآلام مرجع إلى هذا. الآلام مرجع إلى شيئين، لما يحزنك وإلى ما يخيفك. هذا يهددك في أمنك، وهذا يحضر المضار بين يديك رفعا للمصار والمنافع، وهذا يفتح عليك باب المواجع والقواصع، وكلاهما مصدر لألم لا يطاق. إذن حين تتأكد من انتفاء هاتين فإنك ستسعد غاية السعادة التي أعدت لمن اتبع الهدى. فمن تبع هدايا فلا خوف عليه. وكان في قول الله فمن تبع أن اتباع الهدى في حال الرشد اليقظة لا تكلفك شيئا كثيرا، إلا بقدر ما تكون مستعد للتلقي الهدى. يأتينكم إن يأتينكم فمن تبع. كان اتباع الهدى إن شاء الله هو في أصله ميسر. ولقد يصن القرآن للذكر، القرآن عنوان الهداية، يصن الهداية لطالبها، ولكن يبقى شرط فهل من مدكر متطلع للهداية متعطش لسلوك سبيلها. هذا الشرط، هذا شرط تهمم، شرط التعلم، وهذا تعشق تعلق، شرط التوثق تعشق والتعلق شرط التوثق. لا يمكن أن توثق الصلة وأنت لم تتعلق، أصل التعلق لا يوجد، لا يمكن. وإذا قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، ما فيهم تواضع ولا لأخذ الهدى. وكي من آية من السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، من الذي جعلهم لا يستفيدون، لأنهم غير مقبلين عليها. يقول الإنسان الاقتباس شرط فيه الإقبال، إقبال والإقياس شرط في الاقتباس، في تحقيق الاقتباس. إذا لم تقبل فكيف تتقبل؟ الإدبار يفوت الأسرار. إنسان مجبر من أن تستجبر. الإدبار والإعراض يفوت الأسرار، لأنه هو علة الأمراض. الإعراض علة الأمراض، الأمراض الغفلة وعافيها والسكر والشرود وانواع الانزلاق وفوت الانعتاق، فوت كل صنوف الغفلة. ثم يقول تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها. هذا ذكر القسيم من أجل التتميم، حتى يجمع بين الصنفين. كان الشيء يسأل هؤلاء الذين اتبعوا الهدى وتبعوها هذا مصيرهم، فما مصير الذين لم يتبعوا؟ فجاء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كان مقتضى التقابل أن يقال ومن لم يتبع هداي، ولكن جاء في المقابل بصيغة مختلفة بهذا التعبير والذين كفروا وكذبوا، أشار إلى أن نقد الاتباع إنما يكون بهذه كفر بصاحب الهدى وتكذيب بآيات الهداية، هو الذي ينقض الاتباع. وأيضا فيه كأن فيه نوع من الاحتراز أن يدخل فيه من لم تبلغه الدعوة، أو من لم يصل إلى مستوى التكليف، أو من كان فسقه دون الكفر والتكذيب، هي كانت مخالفته دون الكفر والتكذيب، وده فيه رفق غاية حتى لا يدخل من هذه المكفرة. فيقول لم يذكر إلا صنفين والذين كفروا وكذبوا، فكل من لم يتبع داخل في القسم المقابل إذ لا واسطة. لكن جاء العنوان من يجيء ومن لم يتبع فيشمل الكل، لا، قالوا الذين كفروا وكذبوا. وربنا تبارك وتعالى من عجالته في الجزاء الإفصاح عن الموجبات الأسباب التي تقتضي ترتيب الجزاء. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا. وعندي نقطة هنا أخذتها من قول الله تبارك وتعالى في ذكر المتقابلات التي يحتمل أن يكون بينها قسم ثالث المذكور. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس. قال بعض العلم أنجينا الذين ينهون هذا جزاؤه ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وهم الفعلة. قال والذين لم ينهوا ولم يفعلوا أين مقام؟ قال وسكت عن الساكتين لأن حاله محتمل. الساكت قد يكون راضيا بالمنكر فيلحق بفاعله وقد يكون منكرا في قلبه فيلحق بالمنكر بالذي ينكر هذا اللون من لون الفعل. فهمتم عني؟ فذلك هنا يقول فمن لم يتبع مطلقا قال الذين كفروا وكذبوا فكأنه سكت عن الذي تابع في البعض وقصر في البعض فله شأن آخر لا يمكن أن نجزم به في الجزائر كلي. ولكن قد يكون مما بينت السنة من أنه يجازى بحسب اتباعه. ثم إذا شاء الله خصوصا إذا كان هذا لا يتعلق بالأصول التي تنقض الاتباع وهي كفر وتكذيب. قال تعالى والذين وذكر ضمير اسم الموصول بالجمع لإدانة بكثرة مكذبة السلف كثير. والذين كفروا بالله الذي هو مصدر الهداية إنكم مني بأصل الهداية وكذبوا بآياتي فيكون متعلق مختلف للكفر والتكذيب أو يكون كفروا بآيات الله وكذبوا بآيات الله فيكون كل الفعلين متجه الجاري والمجرور. كفروا بالآيات وكذبوا بالآيات والكفر بها عدم اعتقاد صدقها والتكذيب بها إنكارها باللسان كل هذه ليست آية ومفترة وفي تشريع خير منها تجاوز آيات الله في إباب من الأبواب. الكفر إنكار الأصل قد يكون بالمنعم وقد يكون بالنعمة لكن هنا بالمنعم بالهداية. وكذبوا تكذيب إنكار وجهود ومتعلقه اللسان في الظاهر مترجم عما في القلب. كفروا بالقلب وكذبوا باللسان كفروا بالجنان وكذبوا باللسان فجمعوا بين وصول الكفر لأنه اشترط عندنا في العقائد في الإيمان أصل الاتباع الإيمان القلبي والنطق باللسان وهو شرط فيه أو شرط فيه كلاهما ذكر في عقائد السلف. المهم جزء لا بد منه. كفروا وكذبوا ما آمنوا ونطقوا وشهدوا بهذا الإيمان. ثم يقول تعالى في متعلق الكفر والتكذيب بآياتنا أولا هي كثيرة ومضافة إليه مضافة إليه للتعريف هي آياته دل عليه سواء كانت منزلة أم مرسلة منظورة المسطورة. ولكن التكذيب إذا كان باللسان إنما يكون بالمسطورة والكفر بآيات أخرى قد تكون أيضا مسطورة وقد تكون منظورة لأن الآية عندنا تطلق على كل علامة ظاهرة على شيء من شأنه الخفاء. ده الأصل في الدلالة اللغوية. الآية هي العلامة الظاهرة على ما من شأنه الخفاء وهي تطلق على الحجة. الآية تطلق على الحجة تطلق على الحجة آية. لماذا؟ لأن الحجة إنما تكون في مقام الخفاء على شيء خفية فأقمت الدليل عليه فيسمى الدليل آية والحجة آية والمعجزة آية وكل كمال في بابه نصب للبيان غاية قيل فيه آية. أتبنون بكل ريع آية جابته كمال في العمارة نصب على الطريق للدلالة على حضارته. واختلب باشتقاقها وفي وزنها وفي دلالة صيغتها وقد بينا لكم بعض ذلك ولا نعود في التفصيل إن شاء الله. المهم أن كلمة آية ما تدل على علامة الظاهرة وإيمان الكمال في بابه وإيمان تدل على الحجة والمعجزة, وهي معاني قريبة من بعضها ممكن نردها إلى جدر واحد, وتطلق في الكتاب على فواصله جمله. لماذا؟ لأنها من جهة آية وعلامة على صدق من أوحي إليه بها, وتدل هي بفواصلها على تميزها, خصوصا إذا قلنا بأن اشتقاقها من أداة أي الجامدة, واشتقاق من الجامد وارد وله شواهد. أي يسأل بها في مقام التمييز, تمييز متعدد. قرأت كتب, قلت له أي كتاب قرأت في التاريخ؟ كتب التاريخ, لقد قرأت كتب التاريخ فما وجد. فيسأل السائل المعترض أي كتاب من كتب التاريخ قرأت, فيسأل بأي لتمييز متعدد من أجل تعيين أحد هذه المذكورات متعددة. أي كتاب, فكان الآية اشتقاقها من أي لنجاة للتمييز, والتمييز إنما يقع بالدلالة, رجعت إلى معنى الدلالة. أو آية بمعنى جماعة, جاء القوم بآياتهم أي بجماعتهم, وقيل برايتهم, لأن حين يجي الجماعة خصوصا كانت من الجيش برايتها دل على جماعتها, قيل لها آية, الراية آية تدل على جماعة, وهي علامة على من نصبت الراية للدلالة عليه, فرجعت بمعنى الدلالة. أو هي آية بمعنى الكمال, آية, وآية الله تبارك وتعالى المنصوبة والمكتوبة, المسموعة والموضوعة, كلها كل منها أو منهما كمال في بابه, فسمعك آية وبصرك آية. وهذا الوجود من ذراته في الأشياء وخلياته في الأحياء إلى أكبر ما يمكن أن تصور من أحياء وأشياء, هو كله آية دل على. وقيل إن الآية مشتقة من أي تأية, إذا تدبر وتمهل للإدراك, وهذا أيضا موجود هذه المادة في اللغة. فكان الآية كل شيء يدعوك للتأمل ويوقفك على أسرار خلفه, يقال فيه آية إنه يستوقفك لتعرف, قال فيه آية. والناظر في كون الله بشرطه تستوقفه كل الآيات, حتى شعرك, حتى ظفرك, حتى الحشرة التي قد تحتقرها بجدان لو نظرت إليها نظر متأيي متدبر لوجدت فيها آية بالآيات. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة, ومن آياته الليل والنهار, ومن آياته منامكم كيف تنام, كيف تفقد حسك كله وإدراكك وإحساسك بنفسك وأنت حي, تتنفس وينبض قلبك ويتحرك جهازك كما لو كنت حيا. هذا اللون من ألوان الموت البرزخي بين عالمين, وفي تتلقى مشاهد المراني غيبا, وقد تلقى بأموات سبقوك, وقد تلقى الحكمة من أفواههم. انظر إلى كتاب التعبير في كتب الصحاح, كتاب التعبير تجد العجب العجاب. ومن آياته منامكم, كيف تستيقظ, كيف تجيب الحياة مجددا في أوصالك, كيف يموت من يموت موصولة الموته بنومه, يحرك اليقظة فيقال وجدناه ميت, وكثير هم الذين حصلت هذه واقعة فيهم. إن مسكت نفسي بغفر الله, مسكتها لم ترجع, استوفيت الباقي والذي يتوفاكم, استوفى روحك, أتم التحاق ما بقي من الوعي فيك أو أمر الله, لأن الروح من أمر الله, من أمر الله الروح, ما به حراقك وإدراكك, ما به حياتك, حياته مختلفة في الأحياء, بين حياة نمو إلى حياة حركة وعدو إلى حياة إدراك, مستويات حياة عقل, حياة شعور, حياة إدراك, حياة إحساس, ألوان من الحياة, حياة حركة, وفي كل الأحياء بحسبها. والروح من أمر الله المدبر للوجود, ووجودها سابق على وجود هذه الأجساد الأرضية. ولذلك سيدنا البخاري رحمه الله بعد عقده لأبواب خلق الإنسان عقد باب اسمه باب الأرواح جنود مجندة، وورد حديث معلقا وموصول في الأدب المفرد لو خارج الصحيح، لكن ورده معلقا إلى الليث، قال الليث وورد سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، أي هي قوة مخلوقة لا تميزها قبل وجود الأجساد، هكذا خلقها الله، ثم جعلها على قسمين متآلف ومتخالف، فما حصل به التعارف وتآلف، ما حصل به التنكر وتخالف، ودليل ذلك الواقع، انظروا كل ما حصل تعارف بينهما ما حصل تآلف، ما حصل عدم التعارف الذي هو التناكر حصل التخالف. ولذلك الله تبارك وتعالى دعانا إلى مزيد من تمكين أسباب التعارف، إنها باب للتآلف، أما ما سواها من القطيعة فإننا تؤكد البون والتخالف. وفي التعارف رسالة ووصل وحوار وتقرب وتقريب وإضافة، وهذه الأشياء التي تجعل سنن الله في التدافع والتلاقع والانفتاح بابا للمعرفة، لأن نور الله يكتسح الظلمات كلها. تق أخي المؤمن بأنك حين تنتسب الرسالة الخاتمة تنتسب للنور الأرقى، فلا تحوش أنا في حواري مع هؤلاء سوف أتلاشى. شو لا يمكن لنور الله أن يضمر ولا أن يطمر، بل أن يطمر. يريدون يطفئون، اللهم تشم النور بك بجنده، أرسل النور على بشرطه، فإنك واصل به إلى مخاطبك وإلى كنه نفسه وحقيقة سره، والظلمة تندرئ بمجرد رؤيتها ولقيها للنور. وهذا يبعث الأمل في صدوره، في صدور المنتسبين أفضل جناب، جناب رسول الله ورسالة الله، حتى لا يأسوا من أنفسهم. أنا مشيت ضعت جهت حرفت، ما عندي قدرة على أن ألتحق بالكبار بأصحاب الأنوار أبدا. تق في هذا الانتساب انه يرقيك، ثم تق حين تريد داعية تنقل هذا النور لغيرك وانت تنتسب لهذا. ولكن لهذا اللون من الوان الاقتراب والانتساب شروط، من بينها رفع اكدار الحجاب، وهذا لنا لعودة ان شاء الله فقريب. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ورسائل المسلمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. امتحن اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعل الوارث منا وشفارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين.